والراجح في معنى الحديث ما سلف القول فيه أن قوله هو حرام هذا نهي عن ماذا؟ عن البيع ليس عن الانتفاع. على هذا القول الذي رجح أنه تحريم للبيع نستفيد فائدة وهي جواز الانتفاع بشحم الميتة، جواز الانتفاع بشحم الميتة. والانتفاع بشحمها لا يعني أن شحمها طاهر بل شحمها نجس، لكن يجوز الانتفاع به. طيب إذا كان نجسا فلا بد أن نقيد الفائدة التي قلنا وهي جواز الانتفاع بشحم الميتة على وجه لا يتعدى، على وجه لا يتعدى. مثال انتفاع مثال ذلك على وجه لا يتعدى، ما مثاله؟ ما ذكر في الحديث يطلى بها السفن والسفن في البحر لا يتعدى ما فيها. كذلك الجلود، الجلود الناس مازن عنها. كذلك الاستصباح، يعني تجعل زيتا ثم يوقد بها المصباح، فإن هذا لا يتعدى فلا بأس بذلك. إذن هذه الفائدة مترتبة على الترجيح وهو جواز الانتفاع بشحم الميتة على وجه لا يتعدى. طيب قول ويستصبح بها الناس، ايش قلنا معناها؟ يوقدون المصابيح، هل يشمل إذا كانت المصابيح في المساجد؟ ها؟ يشمل، لأن الشحم الآن نجس، فإذا قلنا يشمل المساجد معنى هذا سوف ندخل النجاسة للمسجد، فنقول يشمل كذلك، يشمل كذلك للمصلحة. والنجاسة إذا كانت محفوظة لا يتأثر بها المسجد لا بأس بها لحاجة المسجد، ليس لحاجتنا نحن بل لحاجة المسجد، فنقول فيه جواز الاستصباح بالدهن النجس ولو كان ذلك في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما منع، يعني ما قال لا بأس لكن اجتنبوها أو جنبوها مساجدكم، ما قال هذا، فدل هذا على عموم الانتفاع. والحاصل أن هذا الحديث حديث حرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أشياء، وعرفت ماذا يستثنى من ذلك في قولهم فيما ذكر من الفوائد للشحم الذي عددوها. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري. الحديث 47 عن المقدام بن معد يكرد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. أول حديث في درس اليوم حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري. أبو بردة اختلفوا هل له اسم أو اسمه كنيته، والظاهر والله أعلم أن اسمه كنيته، يعني أنه يسمى بهذه الكنية يقال أبو بردة، وهو ابن لهذا الصحابي الجليل ابن لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثه إلى اليمن. بعث من؟ أبا بردة أو أبا موسى؟ أبا موسى، بعث أبا موسى الصحابي. قال فسأله، سأل أبو موسى النبي عليه الصلاة والسلام عن أشربة تصنع بها، يعني تصنع باليمن، لم تكن معروفة عندهم في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل قال وما هي؟ وهذا هو شأن المفتي، أنه إذا سئل عن شيء لم يتبين أن يستفسر ويستوضح أكثر. قال أبو موسى البتع والمزر، شرابان أحدهما يسمى البتع والثاني يسمى المزر، لكن هذا الاسم غير واضح، ولذلك سئل أبو بردة ما البتع وما المزر فبينه رحمه الله تعالى، فقال البتع نبيذ العسل. العسل معروف، ومعنى قول نبيذ يعني أن يؤتى بالعسل فينبذ، يعني يطرح في ماء لفترة، ثم بعد ذلك يكتسب الماء حلاوة العسل فيصبح بمنزلة العصير في وقتنا الحاضر، شرابا حلوا يسمى النبيذ، يسمى النبيذ، وهو نبيذ العسل كما بين. وأما المزر فإنه نبيذ الشعير، يعني يؤتى بالشعير ثم ينبذ في ماء لفترة يعرفونها، ثم بعد ذلك يكتسب هذا الماء طعم الشعير فيشربونه كما يشرب العصير في وقتنا. فهذان النبيذان لا حرج فيهما ما لم يصلا إلى حد الإسكار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل مسكر حرام، لم يقل عليه الصلاة والسلام إن هذا الشراب حلال أو أن هذا الشراب حرام، بل جعل المسألة كما يقال مؤصلة، أعطى فيها ضابطا كل مسكر حرام. فالنبيذ بحد ذاته مباح، ولكن يخشى أن النبيذ يتغير ويتحول إلى مسكر، فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم منوطا بالعلة. ما هي العلة؟ العلة الإسكار، فقال كل مسكر حرام، فإن أسكر هذا الذي تذكرون وهو البتع والمزر فإنه حرام، وإن لم يسكر فإنه حلال على الأصل. إذن نستفيد من هذا أن الخمر المحرم هو المسكر، كل مسكر حرام، فما دامت وجدت هذه العلة فيما أسكر أو فيما يشرب وهي الإسكار فإنه يكون حراما. إذن كل مسكر حرام. وهذه الرواية فيها شيء من الاختصار، وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهذه الرواية الثانية أبسط من رواية البخاري هنا. الرواية الثانية كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن هذا الحديث أصل في تحريم المسكر، أصل في تحريم المسكر، وأن مناط التحريم هو الإسكار، ليست المسميات وليست الأوصاف، المناط هو الإسكار، وهو وصف يعني مضطرد. لكن يضاف على هذا الحديث ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، والحديث عند أبي داود والترمذي وهو حديث حسن. إذن يتبين لك أن ما أسكر فإنه حرام، وما لم يسكر فإنه ينظر، إن كان كثيره يسكر فإن قليله حرام بمقتضى الحديث الآخر الذي ذكرناه، بمعنى أن هناك من أشربة لو شربت منها مقدارا يسيرا فإنها لا تسكر، لكنك لو زدت حتى أكثرت منه فإنه يسكر، فهل القليل حلال أو حرام؟ نقول إنه حرام، القليل حرام، لأن العبرة بالنهاية، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن الآن تحصل لك أن المحرم هو ما أسكر. طيب، فإن لم يسكر يقال ينظر، إن أسكر كثيره فإنه حرام قليله، وإلا فلا. وبهذا تعرف الجواب عما يستشكله بعض الناس من بعض الأشربة، حيث يقال إن فيها نسبة من المسكر، فيقال هذه النسبة لو أكثرت من هذا الشراب هل تسكر؟ هل يذهب عقلك؟ يقول لا، لا يذهب عقلك، إذا لا يعتبر مسكرا هذا. فإن بعض الأشربة قد يكون فيها نسبة من الكحول، نسبة مستهلكة ضائعة في هذا الشراب، فإنك لو تشرب قربة من هذا الشراب ما أثر عليك، إذن هذه النسبة تبين أنها لا اعتبار لها، نسبة مستهلكة غير داخلة في المسكر، وغير داخلة في أيضا ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الحكم يدور مع العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ربط الحكم بالمسميات، بل ربطها بالعلة وهي الإسكار. وفيها أيضا أن المسكر لا يشترط فيه نوع دون غيره، المسكر لا يشترط فيه نوع دون غيره، فإذا أسكر ما صنع من العسل فإنه خمر، وإذا أسكر ما صنع من العنب فكذلك، ومن غيره من المستحضرات المستجدة فالحكم يدور معها. وبهذا تعرف المذهب الذي اشتهر عن أبي حنيفة رحمه الله، حيث خص الخمر بالعنب، فنقول لا تخصيص، وهذا قول مرجوح، الجمهور على خلافه، والصواب أن ما أسكر من عنب أو من غيره فإنه يعتبر محرما. ولكن انتبه أيضا حتى تفهم مذهب أبي حنيفة على وجه الصحيح، فإن بعض الطلاب يظن أن أبا حنيفة لا يحرم ما أسكر من العسل، ولا يحرم ما أسكر من الشعير، ليس كذلك، بل هو يحرم المسكر مطلقا، لكن ما كان من غير العنب فإنه لا يحرم منه إلا ما أسكر، ما كان من غير العنب فإنه لا يحرم منه إلا ما أسكر، بمعنى لو كان عندك كأس من نبيذ العسل وهو يسكر، هو يسكر، فشربت منه بمقدار فنجان الشاي، هذا المقدار لا يسكر، فعند أبي حنيفة هل يجوز شرب هذا المقدار؟ يجوز شربه، لأنه إلى الآن ما وصل إلى حد الإسكار. وأما عند الجمهور فإنهم يرون أنه مسكر، يرون أنه مسكر بكثيره، فلا يبيحون لك القليل منه. إذا مذهب أبي حنيفة لما خص الخمر من العنب ولم يحرم إلا ما كان منه إلا أن يصل إلى حد الإسكار، هذا مرجوح لعموم الحديث كل مسكر حرام. ثم بعد ذلك حديث المقدام ابن معد كرب، هكذا تقرأ، المقدام ابن معد كرب، ولا تقل يكرب، فإن قراءتها الصحيحة معد كرب، وإن كانت كتابتها يعني كما تلاحظ الياء مع الكلمة الثانية، لكن قراءتها كما سمعت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. هكذا عمم عليه الصلاة والسلام، فقال ما ملأ آدمي يعني من بني آدم وعاء، أي وعاء ملأته في الدنيا فليس هناك شر من وعاء واحد. ما هذا الوعاء؟ هو هذا البطن، فبطنك وعاء تضع فيه ما تأكل وما تشرب، فإنك إذا ملأت أوعية متنوعة فإن شر وعاء ملأته هو بطنك الذي أدخلت فيه حتى بلغ ذروته. وفي هذه الجملة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أن يملأ الإنسان بطنه، أن يملأ بطنه من الأكل، لأن ملء البطن هذا له آثار وله عواقب، له عواقب قد تكون وخيمة وقد تكون سيئة. ولذلك يقول نصف الدواء في قلة الطعام، نصف الدواء في قلة الطعام. والعامة في القديم يقولون الصحة في أطراف الجوع، الصحة في أطراف الجوع، أما البطنة والشبع فإنها مظنة للأمراض. قال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ أكلات يقمن صلبه، بحسب يعني يكفي ابن آدم أكلات، وهذه أكلات جمع، جمع قلة أو كثرة، جمع قلة يعني أكلات قليلة ماذا يستفيد منها؟ يقمن صلبه، لا ينفخن بطنه ويربينا الشحم في جسمه، بل يقمن صلبه حتى يقوم صلبه ويشتد نشاطه فيستفيد من هذا. أما ملء البطن وتكثير الشحم فإن هذا ليس مما يليق بالمسلم، بل بحسبه أكلات يقمن صلبه. قال فإن كان لا محالة، إن كان الإنسان مصر وعنده رغبة جامحة في التزود من الأكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذه الغاية التي رخص فيها الشارع، أن يقسم وعاءه أي بطنه أقساما ثلاثة، للطعام والشراب والنفس. وبعض الناس يأخذ الحديث من آخره ويقول إن السنة أن تجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس، وهل هذه السنة؟ السنة لقيمات يقمن صلبة، فإن أبيت وأصبرت إلا أنك تكثر من الأكل فثلث وثلث وثلث. لكن بعضهم يقفز المرحلة الأولى، ما هي المرحلة الأولى؟ اللقيمات، ويقول السنة التثليث. فنقول لا، السنة التثليث لمن أصر على التزود من الطعام، وإلا فإن السنة الأولى أن الإنسان يكتفي باللقيمات التي يقمن صلبه. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينصح به الأطباء، أن الإنسان لا يملأ بطنه من الطعام، وكونك تقوم من الطعام وأنت تشتهيه خير من أن تقوم عنه وأنت تزدريه، يعني تكرهه لأنك أثقلت نفسك منه. والصحة كل الصحة في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يلاحظ أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصر على أبي هريرة أنه يتزود من أي شيء، من اللبن، كان قد أصر عليه أن يتزود، فقال أشرب ثم أشرب ثم أشرب، حتى قال في الأخير والذي بعثك بحق نبيا لا أجد له مساغا أو مسلكا. فهذه قضية عين، قضية عين لا تخل على عمومها، وإنما أرشده إلى التزود لأنه رضي الله تعالى عنه كان جائعا جوعا شديدا، والشبع أحيانا لا بأس به، هذا ما يدل عليه الحديث. فالحديث الذي معنا يدل على القاعدة العامة التي ينبغي أن تسلكها، وحديث أبي هريرة يدل على أنه لا بأس بالشبع وملء البطن أحيانا، ملء البطن أحيانا لا سيما إذا ملعه من الشراب، فأمر الشراب غير أمر الطعام الذي يحتاج إلى مضغ وصعوبة هضم. فالحاصل أن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غاية التوجيه وهو حفاظ الصحة، فاستعينوا بالله عز وجل على تنفيذه، استعينوا بالله ولا تعجزوا. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كان في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق. في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام خصالا للنفاق، وهذه الخصال إنما هي للنفاق العملي، للنفاق العملي. وأما النفاق الآخر وهو النفاق الاعتقادي فإن أمره أعظم، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. لكن هذه نفاق عملي، وإن شئت أن تقول هذه في النفاق دون النفاق، في النفاق دون النفاق. وعلى هذا يتبين لك أن النفاق يتبعض، النفاق يتبعض، فقد يكون هناك مؤمن أو نقول هناك مسلم وعنده شيء من ماذا؟ من النفاق. لكن أي النفاق؟ النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي فلا. يقول عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه. قوله أربع لا ينافي ما جاء في الرواية الثانية أنه قال ثلاث، قال ثلاث، لأن هذا يسمونه مفهوم عدد، ومفهوم العدد لا اعتبار له، أو بعضهم يقول العدد لا مفهوم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يحدث أصحابه بثلاث علامات، وفي مجلس آخر يحدثهم بأربع، وفي مقام آخر بخمس، وهكذا. ولذلك لو جمعت ما ورد في الأحاديث من علامات النفاق ربما تبلغها إلى 30 أو أكثر، ولا يعد هذا تناقضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر في كل مقام بما يناسب الحال. ما هذه الخصال؟ معدها بعد ذلك. ولكنه قال وإن كانت خصة منهن فيه، كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. في هذا ما قلته قبل قليل، وهو أن النفاق يتبعض، لأنه يقول فيه خصلة من النفاق. وقول حتى يدعها في هذا دليل آخر على مسألة مهمة، وهي أن المنافق له توبة لقوله حتى يدعها. وفيه أيضا أن التوبة من المعصية المعينة إنما تكون بتركها، التوبة من المعصية المعينة تكون بتركها، أما التوبة العامة فإنها تكون بترك الذنوب عموما، بترك الذنوب عموما. فالترك إما أن يكون بعضيا فتكون توبة مقيدة، أو تركا كليا فتكون توبة عامة. ما هذه الخصال؟ قال إذا حدث كذب، إذا أخبر بخبر فإنه يكذب، وهذا عام سواء كان حدث عن نفسه أو عن غيره. كيف يحدث عن نفسه؟ يقول إنه مثلا سافر إلى مكة وهو كاذب، فهذا حدث عن نفسه. وكيف يحدث عن غيره؟ يقول مثلا إنه رأى فلانا مثلا قد سافر فيكذب عن غيره، فهذا كله داخل في الحديث. ولكن أيضا يستثنى من الكذب الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام من علامات النفاق، يستثنى الكذب الذي رخص فيه، وهو الكذب في المواطن الثلاثة. ما هذه المواطن الثلاثة؟ كذب الرجل على زوجته وكذبها عليه. انتبه أيضا لهذا، فإن بعض الناس يظن أنه يجوز للرجل أن يكذب على امرأته ولا يدري أن امرأته يجوز أن تكذب عليه. الحديث في هذا واحد. طيب، هذا كذب مرخص فيه، تكذب على زوجتك، ولماذا رخص فيه؟ للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة. والحياة الزوجية بلغكم الله إياها قد لا تستقيم إلا بهذا، قد لا تستقيم أحيانا إلا بالكذب. ولكن على كل، الإنسان ما ينبغي له يعني يتهارك في هذه الرخصة ويكذب بداع وبغير داع، بل عليه أن يكون هذا كالعلاج، يأخذه عند الحاجة، لأنه إذا جرب عليه الكذب حتى عند أهله ربما لا يقبل كلامه في المستقبل. فرخصة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقيد بالحاجة. إذن هذا الأول وهو الكذب. الثاني مما رخص فيه الكذب في الصلح، يعني في الإصلاح بين الناس. تأتي إلى فلان الذي خاصم صاحبه لسنوات وتقول يا فلان جلسنا مجلسا وذكرك فلان بخير وأثنى عليك وأنت كاذب بهذا. ما قصدك؟ الصلح لتصلح ما بينهما، ولكن أيضا كن حكيما في هذه، لا تقل هذا وأنت تعلم أن صاحبك سوف يتتبع الموضوع ويسأل هل هذا حصل أو ما حصل. إن كان كذلك فلا تفعل، لكن إذا علمت أن صاحبك لن يتحقق وسوف يأخذ ما قلت محل التصديق فلا بأس، لأنه إذا تحقق ثم تبين أنك كاذب فالمصلحة التي تريدها لم تتحقق، بل سوف يؤخذ عنك أنك كاذب، فهذا أيضا لا بد من الاحتراز بها عن الكذب في الإصلاح. طيب، الأمر الثالث مما رخص في الكذب، الكذب في الحرب. الكذب في الحرب تقول مثلا إننا سوف نذهب إلى الشمال، تخاطب مثلا بعض مثلا من تعاديهم، وأنت قصدك أن تسير إليهم حتى لا يعرفوا وجهتك فيستعد لك، وكذلك في غير هذه المواطن، أعني في الكذب في الحرب. فهذه رخص فيها الشارع بين الزوجين وفي الإصلاح وفي الحرب، وهذه تستغل حسب الحاجة حتى لا تؤدي عكس مقصود الشارع. الأمر الثاني قال: وإذا وعد أخلف، إذا وعد إنسان أن يأتيه أو وعده أن يعطيه فإنه يخلف، فإن هذا من علامات النفاق. ودل هذا الحديث إذا وعد أخلف على وجوب الوفاء بالعهد، خلافا لما ذهب إليه كثير من الفقهاء، حيث قالوا إن الوفاء بالعهد سنة مؤكدة، بل ظاهر الحديث أن الوفاء بالوعد واجب، لا سيما إذا ترتب على إخلاف الوعد مفسدة، فإذا ترتب على إخلاف الوعد مفسدة فإنه يحرم حينئذ بتأكيد. وقول إذا وعد أخلف، هل يشمل وعد الصغار والصبيان؟ الجواب: يشمل، وقد يكون في الصبيان أيضا أشد، لأن الصبية يحفظ عنك هذا الإخلاف، فالوعد ملتزم مع صغير أو كبير. قال: وإذا خاصم فجر، هذا نسأل الله العافية، إذا خاصم أحدا في خصومة فإنه يفجر فيها، يعني يتطاول فيها، يتطاول ويزيد، فإذا خاصمه عند بضع ريالات تجده يأتي بكل سباب وبكل فجور، ويأتي بالقديم والحديث، هذا فجور ليس من صفة المؤمن. المؤمن مطالب أنه يأخذ حقه ويجادل بالتي هي أحسن، لكن أنه يفجر، حتى إنك إذا رأيته قلت: سبحان الله، يخاصم في ماذا؟ هل قتل آباه؟ وإذا هو يخاصم في مسألة يسيرة هينة، لكن لأنه يخاصم فيها فإنه يفجر. إذا معنى قول إذا خاصم فجر، قلنا فجر يتطاول ويزيد في كل ما يستطيع أن يزيدهم. قال: وإذا عاهد غدر، إذا عاهد يعني إذا أعطى العهد لأحد فإنه يغدر، يعني ينقض، ينقض العهد. وقوله إذا عاهد، هذا عام للعهد الخاص الذي يخصك في بيعك وإيجارتك، وكذلك يشمل العهد العام وهو طاعتك لولي أمرك في قليل الأمر وكثيره، فإن هذا عهد عام لا بد من وفاء به. وهل يشمل قوله إذا عاهد غدر يشمل المعاهدة مع الكافر؟ الجواب: نعم، فإن الكافر الذي ليس بحرب يجب الوفاء بعهده، فإذا اشتريت من كافر، اشتريت سيارة من كافر، مقتضى الشراء أن تعطيه ماذا؟ أن تعطيه الثمن، إذن الثمن عهد، عهد بمقتضى البيع، فلا بد أن تعطيه الثمن. وأما الذين يتساهلون بالحقوق هذه ويقول هذا كافر، فنقول: وإن كان كافرا فإنه واجب الوفاء له. بعض الناس يستأجر أجيرا عنده ثم يماطله بالأجرة، وإذا قلت له قال: هذا كافر، هذا بوذي، هذا هندوسي، نقول: وإن كان كذلك أعطي حقه. وأنت إذا كنت ورعا من استئجار هؤلاء فلا تستأجرهم أصلا، وخذ المسلمين حتى تنفعهم. المهم أن قوله إذا عاهد غدر يشمل معاهدة مع المسلمين ومع الكافرين. ثم بعد ذلك ننتقل للحديث ما قبل الأخير، الحديث 49. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. الحديث 50. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. في هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على التوكل على الله، والتوكل على الله معناه الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. هذا هو التوكل، الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. والاعتماد أين يؤدى؟ في القلب أو في الجوارح؟ في القلب. يعني التوكل عبادة قلبية، فتعتمد على الله عز وجل مع بذلك الأسباب، تعتمد على الله تعالى في رزقك، وأن الله هو الرزاق، وأن ما يجري لك من أيدي الناس فإنما هو واسطة ليس إلا، تعتمد على الله عز وجل في قبول العمل، تعتمد على الله عز وجل في أمنك في نفسك وفي بلدك وفي أولادك إلى غير ذلك. فالتوكل هو الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، ولا بد هنا مع بذل الأسباب، لأنه إذا تخلفت الأسباب فإن لا يسمى توكلا، ماذا يسمى؟ تواكلا، تواكلا وتفريطا، لكن لا بد من بذل الأسباب. فإن قلت ما هي الأسباب التي يبذلها، فماذا نقول؟ نقول تختلف الأسباب، تختلف. فاعتمادك على الله في الرزق ما هي أسبابه التي تبذلها؟ السعي والتجار وما أشبه ذلك. الاعتماد على الله في الأولاد وتحصيلهم ما هو بذل الأسباب في تحصيلهم؟ في الزواج الشرعي. إذن بذل الأسباب يختلف حسب الأمر الذي توكلت على الله عز وجل فيه. قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، دل هذا على أن التوكل درجات. من أين أخذ؟ من قوله حق توكله، دل هذا على أن التوكل درجات. وهذا هو الصحيح، أن التوكل كالإيمان وكاليقين درجات يختلف الناس في تحصيل هذا. قال: لرزقكم كما يرزق الطير، يعني لو حصل لكم التوكل على الله حق التوكل لرزقكم الله كما يرزق الطير. إذن الطير عندها توكل على الله عز وجل واعتماد، وعندها بذل أسباب. أين بذلها للأسباب؟ قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا وسببها أنها تغدو من أماكنها ومن أوكارها وعشاشها، تغدو يعني تذهب أول النهار وتروح آخر النهار. وقوله خماصا، ايش معنى الخماص؟ يعني الضامرة، ضامرة البطون. فالطيور تذهب في أول النهار ليس في بطونها شيء، ضامرة، ثم ترجع في آخر النهار وبطونها ملأة. من الذي رزقها؟ الله عز وجل، لكنها ما جلست في أماكنها بل توكلت على الله وبذلت السبب. فهكذا الإنسان عليه أن يتوكل على الله عز وجل ثم يبذل السبب. وفي هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أهمية بذل السبب، لأنه شبه بحيوان يفعل سببا وهو خروجه في أول النهار ثم العود في الأخير، فهذا هو السر والله أعلم في هذا المثال، وهو أنه يمثل للتوكل ويمثل لبذل السبب، لأن هذه الطيور ما بذلت أو ما فيها رزقها إلا ببذلها للسبب. وتأمل تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام بالطير لما قال كما يرزق الطير، مع أن الذي أو مع أن الأشياء التي يرزقها الله عز وجل كثيرة، أليس كذلك؟ فهو يرزق الطير ويرزق الحيوانات ويرزق الحشرات وما أشبه ذلك، أشياء كثيرة، ولكن السر والله أعلم في أنه شبه الإنسان في طلبه للرزق بالطير، لأن الإنسان لا يأنف من تشبيهه بالطير، أليس كذلك؟ انتبه لهذه المسألة البلاغية، الإنسان لا يأنف أن يشبه بالطير، بل ربما الإنسان أحيانا يتمنى أن يكون طيرا يطير في السماء، صحيح هذا؟ صحيح. إذن نقول السر في تشبيهه بالطير هو هذا، أن الإنسان لا يأنف أن يشبه بالطير، فلذلك اختير منه، مع أنه كما قلت لك الله عز وجل يرزق الطير ويرزق الحيوانات الأخرى التي لا تطير، لكن تشبيه الإنسان بالحيوانات الأخرى فيه ما فيه من مما تعافى النفوس، فلو قيل رزقكم كما يرزق الحشرات أظن هذا تعافى النفس، أليس كذلك؟ بلى تعافى. أو إذا رزقكم كما يرزق مثلا الحيوانات أو ما أشبه ذلك فإن هذا تعافى، مع أن الواقع كذلك. ولذلك يذكر أن إنسان كان يريد أن يغضب زوجته، فإذا أراد أن يغضبها يقول الذي خلقك وخلق البقرة واحد، هذا صحيح؟ صحيح، فهي تغضب من هذا، مع أنه حقيقة لكنها في هذا السياق مغضبة، وهي لو كانت ذكية لتقول نعم الذي خلقنا وخلق البقرة وخلقك معنا هو واحد وهو الله عز وجل. على كل حال التشبيه ينبغي الإنسان أن يأخذ الشيء الذي لا تعافه النفس. أضف إلى ذلك شيئا آخر، وهو أن التشبيه بالطير قالوا فيه في الطير مشابه للإنسان من جهة اعتنائه بصغاره وإطعامه وإطعامها، فالإنسان يعتني بصغاره ويطعمها، وكذلك الطير أيضا يعتني بصغاره ويطعمها إطعاما مشاهدا، بخلاف غيرها من الحيوانات فليس عندها ما عند الطير من جلب الطعام للصغار، بل وتلقيم الصغار كما تلقم الطيور من العصافير وغيرها. فالخلاصة بعد هذه النقطة يعني الاستطرادية، أن تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أو رزق الإنسان برزق الطير من جهة أن الإنسان لا يأنف من هذا، ومن جهة المشابهة في اعتناء الإنسان في صغاره كما هي الحال الموجودة عند الطير. ثم بعد ذلك الحديث الأخير، الحديث الخمسون، وهو ختام مسك هذا الكتاب، حديث عبد الله بن بصر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع قال، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي حسن غريب. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الله قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. طلب هذا الرجل شيئا يكون جامعا يشتغل به ويستعين الله عز وجل عليه، لأن الشرائع قد كثرت، الشرائع كثيرة، والإنسان إذا كثر عليه شيء قد يضيع الكثير، فهو يريد شيئا يتمسك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هكذا الأوصاف، أن لسانك أيها السائل لا يزال رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله عز وجل، فإنك إذا أكثرت من ذكره فإن هذا باب جامع. ولا شك أن الذكر باب جامع، لأن الذكر يقوي الروح، وإذا قويت الروح قوي ماذا؟ البدن. وإذا قوي البدن اشتغل بطاعة الله عز وجل على أنواعها. فهذا والله أعلم وجه كوني أنه جامع، وجهه أن الذكر يقوي الروح، وإذا قويت الروح قوي البدن ونشط، ثم إذا نشط البدن سوف يشتغل بأنواع طاعة الله عز وجل. والكلام في ذكر الله عز وجل كلام يطول، وفوائد الذكر أيضا فوائد كثيرة، لكني أحيلكم إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المسمى بالوابل الصيب من الكلم الطيب، فإنه ذكر أن للذكر أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة في ذكر الله عز وجل، ثم عد منها قرابة 73 فائدة، ما عد 100 كلها بل عد ما يزيد على 70 في 3 ونحوها، مما يدلك على أن الذكر شأنه عظيم، الذكر شأنه عظيم. ولذلك لم يأمر الله سبحانه وتعالى بالاستكثار من عمل كما أمر بالاستكثار من ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. ولا تجد والله أعلم صلوا كثيرا أو صوموا كثيرا بنفس هذا الصيغة، إنما وردت هذه في الذكر خاصة، مما يدلك على ما قلت لك أن الذكر أن شأنه عظيم. وفي قول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، في هذا تشبيه، تشبيه الذكر بماذا؟ تشبيه الذكر بالماء، لأن اللسان يكون رطبا رطوبة حسية بالماء، فكذلك يكون رطبا رطوبة معنوية بالذكر، فالذكر يرطب اللسان لكنها رطوبة معنوية. ثم إذا سألت ما وجه الشبه بين الماء والذكر، فالوجه واضح، فالماء كما أن فيه حياة البدن الحياة الحسية، فالذكر فيه حياة البدن الحياة ماذا؟ المعنوية. فالمناسبة واضحة جدا في تشبيه الذكر بالماء لما قال رطبا من ذكر الله. وفي هذا فائدة مهمة نختم بها ما يتعلق بهذا الحديث، وهو أنه لا بد في الذكر من عمل اللسان، لا بد في الذكر من عمل اللسان، بمعنى أن الإنسان يحرك لسانه. أما لو ذكر الله بقلبه أو أمر مثلا أدعية على قلبه فإن هذا لا يسمى ذكرا، بل هذه خواطر قلبية يوجر عليها الإنسان، لكن الذكر الشرعي لا بد أن يكون باللسان. ومن ذلك أذكار الصلوات، فلو أن الإنسان سبح بقلبه أو قرأ بقلبه هل يكفي؟ الجواب لا يكفي، لا بد من تحريك اللسان. وهل لا بد من استماعه نفسه أو استماعه من حوله؟ نقول الصحيح ما يلزم، ما يلزم أن يسمع نفسه ولا أن يسمع من حوله، بل في هذا نوع مفسدة وهي التشويش. فالصواب أنه يكفي تحريك اللسان، تحريك اللسان بالذكر الواجب في الصلاة وفي غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وبهذا تمت نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإتمام هذا المتن المختصر، نسأل الله عز وجل ينفعنا به. ولا يخفاكم أن العلم يحتاج إلى مدارسة، فالإنسان قد يدرك الشيء في وقته، لكن إذا تركه قد ينساه ويتفلت منه، فلا بد أن يراجعه وأن يتعاهد ما درس سواء في هذا الدرس أو في غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا وأحوالكم ويجعلنا مجتمعين على خير في هذه الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في صوت القدس الإسلامية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.